حكم إقصاء القطط المشردة وجمعها في مكان واحد مع توفير الغذاء لهم حتى نبعدهم عن الدهس. طيب ما فيش مشكلة، تشتغل خاصة قطط في النهاية، ماشي لا بأس.